وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وغير معروشات وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه متشابها وغير متشابه والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا ومن الأنعام حمولة وفرشا ومن الأنعام حمولة وفرشا ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان